سبحان الله. القواد الشجعان مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبعده استشهدوا في المعارك، والقواد الأشد شجاعة لم يرزقوا الشهادة في المعارك. يعني خالد بن الوليد لما ينازع في حمص رحمه الله وهو يودع الدنيا يقول: والله ما من بضعة في جسدي إلا وفيها طعنة بسيف أو ضربة برمح، سبحان الله العظيم، وها أنا ذا ودخلت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وها أنا ذا أموت على سريري كموت البعير أو موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، سبحان الله. وكان عمر الملهم العبقري يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يتعجب الصحابة: كيف يا أمير المؤمنين في حد يموت في يستشهد في بلده؟ قال: إذا أراد الله شيئا كان. فلما جاءه أبو لؤلؤة يقول: أنا أعمل عند المطهب بن عدي ويعطيني يعني 5 دراهم فقط. قال: ما صناعتك؟ اشتغل ايه انت؟ تعمل ايه للمطعم؟ قال: أنا نجار وحداد ونقاش، يعني يصبغ الجدران 3 سنين. قال: ما خرجوا بكثير، انت يعني يدفع خليه يدفع 5، انت ما خرجوا بكثير، يعني انت لم يظلمك الله. قال: بلغني يا غلام انك تصنع رحى تعمل بالهواء، طحونة بالهواء زي هولندا كده. قال: يا امير المؤمنين سوف اصنع لك رحى تتكلم عنها الدنيا كلها. غادر ابو لؤلؤة وعمر الملهم يقول: توعدنا الغلام آنفا. كيف يا امير المؤمنين؟ تساله سؤال يقول: انت تعمل رحى اشتغل بالهواء؟ قال لك: انا اعمل لك رحى الدنيا كلها تتكلم عنها. ولما استيقظ عمر من الرؤيا قال: يا ابن عوف، رايت رؤيا، خيرا يا امير المؤمنين، خيرا تلقاه وشرا تلقاه، خيرا لنا وشرا لاعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هكذا اذا قص مؤمن على اخيه الرؤيا. قال: رايت ان ديكا ينقرني في جنبي 3 نقرات. قال: وما تاويلها يا امير المؤمنين؟ قال: اقتل بطعنات 3 على يد رجل اعجمي. في اليوم الذي هذه الرؤيا بعدها وقف عمر كان يسوي الصفوف، فلما كبر خرج ابو لؤلؤة وطعن عمر 3 طعنات، فلما حاول الصحابة الالتفاف عليه قتل 9 من الصحابة وجرح 12 رجلا، فلما لم يستطيعوا الامساك به القى عبد الرحمن بن عوف عليه عباءته فطعن نفسه ومات. فلما افاق عمر قال: من طعنني؟ من قتلني؟ قال ابو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة. لو انك هجم على دارك اناس وقام رب البيت وابنه الاكبر بالوقوف خلف الباب للدفاع عن هذا البيت الا يكسره عليه المعتدي، لكن في هذه الاثناء الابناء الاولاد يربون كلابا صغيره في البيت او هرره، فتقوم بعقر اقدام الاب وولده المدافعين عن البيت وخربشه والنباح عليهم. بالله عليك، هل يتفرغ هذا الاب للدفاع المستميت ضد هذه او ضد هؤلاء الغزاة؟ يعني المثل اضربه: هؤلاء الذين يقفون خلف الباب للدفاع انما هم علماء الامه ودعاتها، ونحن للاسف استمرأنا معلومات تاتينا على مدى القرن الفائت. يدرس هذه المعلومات، تدرس لابنائنا من الناحيه العلميه والناحيه التاريخيه والناحيه الجغرافيه، انها حقائق. واستمرأها الصغير وكبر عليها، واعتادها الكبير حتى انه لا يناقشها. انا اريد ان ألمس، لان حصوننا مهددة ويجب ان نكون جميعا حماة اوطان وحماة عقيدة. داروين

كلها. حتى قال اينشتاين لما كان فيه مزاد في صالة مشهورة للمزادات سنة 2008، كان مذكرة لاينشتاين وهو يهودي يقول فيها ان اليهود ليسوا شعب الله المختار، وليس فيهم خصائص مميزة عن بقية البشر، وليست التوراة الا يعني كلمات بدائية لا تصلح ان تكون رسالة. هذا كلام اينشتاين